بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فمن أظلم أزكى طعاماً. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا قال له

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا

قل